نحن في العالي والنازل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، قبل أن نواصل القراءة، الذي إذا كان تذكرون في الدرس الماضي كنت أشرت في التمثيل إلى يعني بعض الأسانيد العالية في هذا الزمان، منها الأسانيد التي تدعي إلى كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، أو التي هي من طريقه، وقلنا أن فيه أحد أحفاده يعني عمر محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق الشيخ، ذكرناها بالأربعاء، توفي بعد ذلك الجمعة التي بعد الأربعاء، كان توفي رحمه الله، فنزل الإسناد من طريقه بدرجتين، نزل الإسناد الذي من طريقه بدرجتين، أي نعم، محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ، ذكرناه بالأربعاء، توفي بالجمعة، فاتنا يعني على كل، أنا أنقل عنه بواسطة واحد بيني وبينه واحد، لكن هناك من الإخوة الجزائريين من أجازه، أخذوا عنه، لا أدري إذا كان أخذوا عنه مباشرة أو من عن طريق عن بعد أو استجيز لهم، فبعضهم يعني لما سمع الخبر ذكر على أنه من مشايخه. فالآن الطرق التي تمر من جهته يعني أو من جهة محمد رحمه الله يعني نزلت بدرجة واحدة، نزلت بدرجة واحدة. نعم، ذكرنا مثال في الأسانيد العالية أظن، لعلكم تراجعون الدرس تجدون المثال في موضعه. فتوفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أظن عاش عمر 100 سنة وثلاث سنوات أو 13 سنة، عمر محمد ابن عبد الرحمن ابن إسحاق آل الشيخ، بينه وبين محمد الوهاب أظن بينهما رجلان، أظن بينهما رجلان. يعني هو يحدث عن طيب قرأ صفحة عندك الموضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى، وهو أي القول بتفضيل النزول رد أي مردود على قائله لضعفه وضعف حجته، كما قال ابن الصلاح، لأن كثرة المشقة فيما قال ابن دقيق العيد ليست مطلوبة لنفسها. قال ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى، وأيده المصنف بأنه بمثابة من يقصد المسجد للجماعة فيسلك الطريق البعيد لتكثير الخطى رغبة في تكثير الأجر، وإن أداه سلوكها إلى فوت الجماعة التي هي المقصود. وذلك أن المقصود من الحديث التوصل إلى صحته وبعد الوهم، وكلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه احتمال الخطأ والخلل، وكلما قصر السند كان أسلم. نعم، فهذا في تتمة الكلام على التفضيل بين العالي والنازل، وقد سبق يعني بداية الإشارة إليه في قول الناظم، وقد فضل بعض النزول. فقال هنا وهو رد، قل عراقي رد مصدر بمعنى اسم المفعول أي مردود. القول بتفضيل النازل على العالي قول مردود، وكون النازل أفضل من العالي لأن النازل فيه كثرة مشقة أشار هنا إلى أن كثرة المشقة ليست مقصودة، وهذا من ناحية الشرع، من ناحية الشرعية ليست مقصودة، ليست مقصودة كثرة المشقة ليست مقصودة وغير مطلوبة أن يكثر على نفسه المرء المشقة. وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها أجرك على قدر نصبك بدليل على أن المشقة مطلوبة، وإنما المقصود أن الأجر على حسب ما يصل إليه الإنسان من أجل من عمل وصواب ونحو ذلك، لا أن يتعمد المشقة، لا أن يطلب المشقة. يا والله جل وعلا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن أصول الشريعة التيسير عند المشقة، رفع المشقة ورفع الحرج، وإن وجدت فالتيسير فيها والتخفيف ولربما الإسقاط أصلا، فليس كثرة المشقة بمطلوب شرعي. ثم إن المراد من الحديث هو الصحة للمشقة، والصحة أولى ما تكون وأقرب ما تكون وأقوى ما تكون إذا قل الرواة، فصحة المتن من سماع الأول هي الأقوى، أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الآخر ويقول سمعت فلان قال سمعت رسول الله فهنا طال الإسناد، فيأتي الثالث يبدأ احتمال الخطأ يرد، احتمال الخطأ يبدأ ماذا؟ يبدأ وروده. وإذا كان احتمال الخطأ في السماع الأول، في السماع الأول وارد، فكيف في السماع الثاني والثالث والرابع؟ ها؟ وقد وقع الخلاف بين الصحابة الكرام في بعض الأحاديث، ابن عمر قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، رحم الله أبا عبد الرحمن، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر لا يعذب ببكاء أهله عليه، ببكاء أهله عليه. فما يفهم من قول عائشة؟ يفهم من قول عائشة أن ابن عمر قد فهم الحديث على العموم، أو رحل الحديث على العموم، أو أنه فاته لفظ في الحديث، إن الميت الكافر. على كل فهذا في احتمال للخطأ ولا لا؟ فيه احتمال، في ورود احتمال، نعم، يعني الإشارة. فإذا طال الإسناد كان احتمال الخطأ أكثر، كان احتمال الخطأ أكثر. وقولنا في احتمال ليس قدحاً في طبقة الصحابة في الرواية، لأن الصحابي إذا صح الإسناد إليه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث يؤخذ على الصحة، ما قابله من الأحاديث هذا صار عند العلماء من باب مختلف الحديث، فيجمع بين هذه الأحاديث. نعم نعم. فقال وأيده صبي أنه بمثابة من يقصد المسجد الجماعة فيسلك الطريق البعيد لتكثير الخطى رغبة في تكثير الأجر، وإن أداه سلوكها إلى فوت الجماعة التي هي المقصودة، هذا خطأ، فيعني قدر الثواب على قدر الخطى، فيكثر من الخطى وفي الأخير يصل والجماعة قد فاتت، وذلك المقصود من الحديث التوصل لصحة وبعد الوهم. كلما كثر الرجال تطرق الاحتمال، هذا يقول أهل العلم يخرج الحديث من الشام شبرا فيصل إلى الحجاز باعا أو العكس، واضح؟ وهذا وارد، هذا وارد، وهذا وارد، يعني يخرج الكلام ب يعني طريقة معينة فيتناقله الناس ويصل إلى البعيد على غير ما كان مخرجه، ما كان مخرجه. يعني في قبل أيام يبعث لي أحد الأئمة سؤال هكذا، على كل في ضمنه قصة أنه في مسجده تكلم على أمور عامة هكذا، على كل أحد المصلين ما عجبوش الكلام ناضي يتكلم ويصرخ في المسجد، وبعدين خرجوا الناس، سكتوا الناس وخرجوا. القصة توصل إلى بعض القرى البعيدة أن الإمام كان يدرس وقام مأموم وسب الدين وقال كلام فاحش في المسجد فضربه الإمام، فضربه. فتنقل القصة شيئا فشيئا شيئا إلى أن تنتهي، وهذا هو حال طول الإسناد، إذا طال يحتمل الخطأ أكثر وأكثر. نعم. وين؟ إيه. لا ليس مطلوبة لنفسها، في كل شيء في الشرع. اللي هو؟ لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها. أنت الدرس الماضي ما حضرتش. فرقت الدرس. قال قلنا ماذا قال؟ وقد فضل بعض النزول لما؟ قال لأن في كثرة في المشقة كثيرة. وهو مردود، بمعنى مردود لأن كثرة المشقة غير مطلوبة. واضح؟ هنا قال نعم، يعني سبقا تكلمنا عليه. وقد فضل بعض أي من أهل النظر كما ذكر ابن خلاد والخطيب غير معينين له النزول، فإن العلو كما قال بعض الزهاد من زينة الدنيا. نعم، هذا سبقا ذكرناه. نعم. ها كيف؟ أيوة. أكثر، فكان الثواب فيه أوفر، في أعلى. نعم. فرده قال أن هذه المشقة غير مطلوبة. نعم. سبقه الخطيب فقال: ومنهم أي ومن أهل النظر من يرى أن سماع العالي أفضل، أن سماع العالي أفضل لأن المجتهد مخاطر، وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد، وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى. أعد. وسبق فقال: ومنهم أي ومن أهل النظر من يرى أن سماع العالي أفضل لأن المجتهد مخاطر، وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد. نعم، المجتهد مخاطر، يعني في لأن المجتهد مخاطر. نعم، وسقوط قد يصيب قد يخطئ. نعم، وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد. نعم، وإذا نعم، وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى. أي نعم، سقوط بعض الإسناد يسقط بعض الاجتهاد، يسقط بعض الاجتهاد، فيقل الخطر، تقل المخاطرة. المجتهد مخاطر إذا طال الإسناد فيطول، فيجتهد في الرواة وقد يصيب وقد يخطئ، وإذا قل عدد الرواة قل الاجتهاد فيهم، وهذا أقرب إلى السلامة فكان أولى. هذا المراد. نعم. وكذا قال ابن الصلاح: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل. قال: وهذا جلي واضح. هذا جلي واضح. نعم، هذا هو. يعني وكلما كان يعني العلو، كلما كان يعني احتمال الخطأ أبعد، احتمال الخطأ أبعد. لهذا يعني نجد في الأحاديث أنه قد يقع مثل في بعض الروايات التعارض. لماذا؟ لوجود شيء من النزول في الرواية. ولو كانت وجدت الرواية العالية لا كان احتمال الخطأ بعيد. فمسألة مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، صلى ولا ما صلى؟ هل صلى ولا ما صلى؟ في خلاف في ماذا؟ في الرواية. بعضهم قال صلى وبعضهم قال ما صلى، وهو أحد أمرين، يا صلى يا ما صلى، صح ولا لا؟ إما صلى إما لم يصلي. طيب من الذي يروي؟ ابن عمر. ابن عمر دخل الكعبة لما دخل؟ لم يدخل الكعبة. لما وصل أجافوا الباب، كانت الباب قد ردت فلم يدخل. فلما خرجوا سأل، لكن هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان يعني الرواية عالية سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أصليت ركعتين؟ تالي سكت. ها؟ هذا العلو. سأل واسطة الذي ممن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الرواية قال ما صلى، وفي الرواية قال صلى. هذا يعني الاختلاف، سبب الاختلاف هو ماذا؟ هو في النزول. لكن لو كان مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لكان زال مثل هذا. فهو يا روايتان، ويرجح بينها أو يجمع بين أهل العلم الصحيح أنه صلى، أنه صلى، ومن علم حج على من يعلم، من لم يعلم. ثم الراوي للصلاة دقق قال صلى بين العمودين، بين الساريتين، حتى موضع الصلاة، بل قال جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساري وعمودا خلفه، أو كما جاء في الحديث، وصلى. يعني دقة تدل، متناهية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى. فإذا سبب الوقوع الخلل هنا النزول. إذا كانت الرواية عالية مباشرة فلا يقع مثل هذا، مثل هذا الاختلاف. مثل ذلك أيضا يقال في قصة ماذا؟ قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، فالراوي يقول تزوجها وهو محرم، والراوي الآخر يقول تزوجها وهو حلال. واضح؟ طيب من الأعلم بهذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم وهي، النبي صلى الله عليه وسلم وهي، النبي صلى الله عليه وسلم حرم ومنع نكاح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كما جاء في حديث عثمان صحيح مسلم. لكن جاء في رواية أنه تزوجها ومحرم، تزوجها وهو محرم. فهذا الناقل لم يقل مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كلما كان العلو كلما كان احتمال الخطأ وارد، وكلما ازداد هذا العلو ازداد احتمال الخطأ. نعم. ونحوه قول ابن دقيق العيد لا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو إلا أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، فإن الطالبين يتفاوتون في الإتقان والغالب عدم الإتقان، فإذا كثرت الوسائط ووقع من كل واسطة تساهل ما كثر الخطأ والزلل، وإذا قلت الوسائط قل. انتهى. هذا ابن دقيق العيد يرى ما هو أقوى وجه لترجيح العلو على النزول. قال لا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو إلا أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. والحديث هو ماذا المقصود من الحديث؟ ماذا هذا؟ هو معرفة أين، كما قال السيوطي، معرفة المقبول والمردود، هذا هو المقصود. المقصود هو معرفة المقبول والمردود، وبالتالي فهو أقوى وجه، وهو المقصود من الحديث. وجه ذلك أن الطلبة والرواة يتفاوتون في الإتقان، والغالب عدم الإتقان. وغالب عدم الإتقان ذكر المحقق يعني أن نسخة الاقتراح فيها في أبناء الزمان يعني المتأخرين. والغالب عدم الإتقان يعني المقصود به عدم الإتقان الكامل، الكامل. وإلا كان يروي الحديث، لا، إذا روى الحديث الراوي لك 5000 حديث وأخطأ في خطأين أو 3، فهذا غاية في الإتقان. وهذا الموجود، كان أئمة كذلك، رواة الحديث كانوا كذلك، يروون لحديث الكثيرة ويقل الخطأ منهم. نعم. فعلى كل النقص فيه، و الخطأ احتمال خطأ وارد. فإذا كان في في في في السند واسطة واحدة كان احتمال خطأ كم؟ واحد. وإذا كان واسطتان صار 2 احتمال خطأ، من وكلما زاد زاد الاحتمال وقوي. نعم. وهذا موافق لما ذكر. لا لا لا، لكن مع ذلك توجد أوجه أخرى لترجيح العلو، لترجيح العلو على النزول توجد. وكون العلو هو مطلوب أهل العلم، وكان الصحابة يطلبونه ويطلبون السماع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفيه القرب من أهل الفضل والسماع منهم، فيه أوجون ترجح على النزول. نعم. وهذا موافق لما ذكره. وفيه أيضا معذرة، وفيه المبادرة إلى الخيرات، وهذا باب من أبواب الطاعات. هذا باب من أبواب الطاعات، وهو الباب الذي بوب به الإمام النووي في رياض الصالحين. بعد الباب الذي نحن فيه، باب التفكر في مخلوقات الله عز وجل، بعده ماذا؟ باب المبادرة إلى فعل الخيرات، أظن باب المبادرة. فالعلو هو داخل في هذا الباب، يبادر إلى السماع ويسارع. نعم. وهذا موافق لما ذكره الأصوليون في ترجيح ما قلت وسائطه على ما كثرت، لأن احتمال الغلط فيما قلت وسائطه أقل، يعني عند الترجيح بين الخبرين. نعم. ثم إنما علل به تفضيل النزول قد يوهم أن الحكم كذلك، ولو كان راوي العالي أحفظ أو أوثق أو أضبط ونحو ذلك، وليس كذلك جزما. ليس كذلك جزما. بعضهم من يرجح النزول يقول أن ذلك على الإطلاق، حتى ولو كان راوي العالي أضبط وأحفظ وأوثق، وليس الأمر كذلك. نعم. كما أنه إذا انضم إلى النزول الإتقان وكان العلو بضده لا تردد، كما قاله ابن دقيق العيد في أن النزول أقوى. نعم، لأن المقصود هو الصحة، فنزول مع الصحة أقوى من علو مع الضعف، أقوى من العلو مع الضعف. ولهذا يعمد أئمة الحديث المتقنين إلى أخذ الحديث بنزول وترك العلو إذا كان فيه ضعف، لأن الشأن هو في القبول والصحة لا في مجرد الرواية. وقد يكون طلب العلو من هذا الباب من قبيل ما ذكره بعض أهل العلم من أنه من التعالي في أمور الدنيا أو من زينة الدنيا، يطلب العلو ولو كان رواته ضعفاء أو متوكين أو فيهم كذب أو كذا. نعم. ونحوه قول المصنف: وسأذكر المسألة آخر الباب، وحينئذ فمحل الاختلاف عند التساوي في جميع الأوصاف ما عدا العلو. إذا تساووا من جميع الأوصاف فهل يرجح العلو النزول أو لا؟ فالأصل هو العلو أفضل وأرفع، العلو أفضل وأرفع. لماذا؟ لأن سبب الضعف فيه أقل منها في النزول، واضح؟ لكن قد تعرض أمورا تجعل النازل أفضل من العالي، كما ذكرنا في مراتب الحديث الصحيح في بعض الكتب التي شرحناها، ومر معنا فتح المغيث، ومن ذلك قول ابن حجر في نخبة الفكر: وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. مراتب الحديث ما خرج ما اتفق عليه، ثم ما روى البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم ما رواه غيرهما ولم يخرجاه ولا كان على شرطهما أو شرط أحدهما. فلكن مع ذلك قد توجد أسباب تجعل الأدون أفضل من الأعلى. نعم. ومع ذلك فالعلو أفضل، وطلبه كما قال ابن طاهر من علو همة المحدث ونبل قدره وجزالة رأيه. نعم، طلبه والسعي إلى تحصيله. نعم. ولذا أجمع أهل النقل على طلبهم له ومدحهم إياه، وهذا الذي درجوا عليه هؤلاء الأئمة، درجوا عليه. ولهذا كانوا يحضرون أولادهم متى ما صح سماعهم، يحضرونهم ليسمعوا الحديث، يبكرون بهم، فيحصل لهم هذا العلو، يحصل لهم هذا العلو. كذلك ينبغي أن يفعل الإنسان إذا كان في مجالس التسميع أو في مجالس الإجازة، فيحضر أولاده إذا كانوا في سن يعني يصح لهم الإجازة، طلبا لهذا العلو. نعم. حتى إن البخاري لم يورد في صحيحه حديث مالك من جهة الشافعي، لكونه لا يصل لمالك من طريقه إلا بواسطتين، وهو قد استغنى عن ذلك بإدراكه لأصحابه كالقعنبي، فلم ير النزول مع إمكان العلو. نعم. وهذا من الأسباب التي قيل أن فيه أن البخاري لم يروي عن الإمام أحمد، ها هل روى البخاري عن أحمد إمام أحمد بن حنبل في الصحيح؟ ها؟ يعني في ثلاثة أو أربع مواضع هي محل شك، هل هو الإمام أحمد أو غيره؟ ها؟ قالوا بسبب ما؟ مع أنه دخل البخاري بغداد، ها؟ أظن دخل أربع مرات أو مرتين، فيعني يتصور أنه لم يسمع منه، هل يتصور أنه لم يسمع منه؟ ها؟ سمع منه الحديث الكثير، لكن حصل رواية الإمام أحمد بطريق العلو بطريق أعلى. نعم. وقال الإسماعيلي: ولهذا اعتمد البخاري في كثير من حديث الزهري على شعيب، إذ كان من أحسن ما أدركه من الإسناد، وأقل من الرواية من طريق معمر، لأن أكثر حديث معمر وقع له بنزول. نعم، وقع للبخاري بنزول، لأن البخاري يصل إلى الزهري من طريق شعيب برجلين. يحدث البخاري عن أبي اليمان الحكم النافع، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرنا شعيب عن الزهري، فيصل إلى الزهري براويين. أما من طريق معمر بن راشد فربما يصل إليه بثلاثة رجال. نعم. على أن البخاري قد روى عن جماعة ممن سمع منهم تلميذه مسلم بواسطة بينه وبينهم، كأحمد بن محمد بن حنبل وأحمد بن منيع وداود بن رشيد وسريج بن يونس وسعيد بن منصور وعباد بن موسى الختلي وعبيد الله بن معاذ وهارون بن معروف، مع أن فيهم من روى عنه بدونها، إما لكونه لم يسمع تلك الأحاديث إلا منهم أو لغير ذلك، كما بسطت ذلك في محله. البخاري روى عن جماعة هؤلاء، روى عنهم مسلم ممن سمع منهم مسلم وهو تلميذه، مسلم قد روى في صحيح عن هؤلاء كلهم، مسلم روى في الصحيح عن كل هؤلاء، الإمام أحمد بن حنبل وابن منيع وداود بن رشيد وسريج بن يونس وسعيد بن منصور وعباد بن موسى وعبيد الله بن معاذ وهارون بن، هؤلاء كلهم من شيوخ مسلم، روى عنهم في الصحيح، قد روى عن أحمد بن حنبل في مواضع كثيرة. نعم. البخاري روى عن هؤلاء بواسطة بينه وبينهم، مع أن فيه من روى عنه بدونها وبعضهم روى عنه مباشرة، فما وجه ذلك؟ هذا يعد نزولا، لأن أصل المسلم تلميذ البخاري، فالأصل أن البخاري يروي عمن؟ عن شيوخ هؤلاء، لأن هؤلاء روى عنهم من؟ مسلم، شيوخ مسلم، الأصل هم ماذا؟ في درجة البخاري، فإذا يكون البخاري يروي عن شيوخ هؤلاء، هذا هو يعني أقل المساواة أو أدنى العلو، أدنى العلو، لكن هو يروي عن هؤلاء اللي هم شيوخ تلميذه مباشرة، وربما روى عنهم بواسطة. ما وجه ذلك؟ قال: إما لكونه لم يسمع تلك الأحاديث إلا منهم، هذا وجه، قد يكون لم يصله الحديث إلا من هذا الطريق، وصله من طرق أخرى ربما عالية لكن فيها ضعف، هذا هو الذي من طريق ماذا على شرطه، أو لغير ذلك، أي لغير ذلك من الأوجه، كما بسطت ذلك في محله. هذا كلام السخاوي، ابن حجر بسطه في الفتح في مواضع كثيرة، يقول وها هنا قد روى البخاري هذا الحديث بنزول، لأن الإسناد هذا عنه عنده يصله أو موجود في صحيحه من طرق أخرى عالية، فهنا رواه بنزول. لما؟ إما لأن الإسناد العالي أخذه مذاكرة لا سماع، وأخذه سماعا من هذا الطريق النازل، هذا وجه من الأوجه، وإما لأنه لم يسمعه إلا من هذا الطريق النازل كما ذكر هنا، وإما أنه ذكر الطريق النازل لأن فيه فائدة، وهذه الفائدة إما أن ترجع إلى الإسناد وإما أن ترجع إلى المتن، ترجع إلى الإسناد من حيث إيش؟ من حيث تصريح مدلس بالسماع، من حيث وجود راوي روى عن من اختلط قبل الاختلاط، من حيث وجود ما يدل على اللقي، لأن البخاري ما من شرطه أن يكون اللقاء ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، فيكون في هذا الإسناد النازل ما يدل على ثبوته، وما يرجع إلى المتر من حيث زيادة أو توضيح نحو ذلك. نعم، يعني يمكن هذا البحث أن يسوى على صحيح البخاري، وهو ماذا؟ تتبع الأحاديث التي فيها نزول عند البخاري، تتبع الأحاديث النازلة عند البخاري وتوجيه هذا النزول، ما هو وجه النزول؟ واضح؟ ما وجه هذا النزول؟ هذا بحث ممكن، ومادته كثيرة جدا، مادته لو أنه يقتصر فقط على ما ذكره الحافظ في الفتح يكفيه، يكفيه، يطلع له بحث في يعني كبير، فبحث ممكن يصل إلى 200 صفحة أو نعم، يذكر يتتبع الطرق التي نزل فيها البخاري ما وجه النزول، ووجه النزول أولا يبين وجه النزول، كيف تحكم على البخاري أنه نزل؟ ما وجه ذلك؟ تبين نزل لأن الشيخ الفلاني في طبقة تلاميذ البخاري أو في أقرانه، أو البخاري يصل إليه مباشرة وهنا وصل إليه برجل أو رجلين، أو لأن الشيخ الفلاني يصل إلى البخاري بواسطة وفي هذا الإسناد وصل إليه بواسطتين أو ثلاث ونحو ذلك. هذا النزول ما هو وجهه، ثم التخريج، تخريج لماذا اختار النازل؟ هل لأن العالي لا يوجد عنده أو لأسباب أخرى؟ نعم، وقيل لابن معين في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عالي. أي نعم، هذا ما كان عليه أهل العلم من الحرص على علو الإسناد، لأنه فيه فائدة زيادة عن ماذا؟ عن قوة احتمال الثبوت والصحة، فيه أنه سنة متبعة. نعم، وقد قسموه ولذا أجمع أهل النقل على طلبهم لهم. إيه؟ قال محقق وحكاية الإجماع يردها ما تقدم من حكاية ابن خلاد الخطيب للخلاف في ذلك، بل ما جاء عن بعضهم من تفضيل النزول كما تقدم. والله يظهر لي القدح في الإجماع هذا في نظر، لأن ابن طاهر ينقل الإجماع على طلب النزول العلو لا على التفضيل، على طلب العلو ومدحه لا على تفضيل على النزول. كلام ابن خلاد والخطيب كما مر معنا، وقد فضل بعض النزول، هذا تفضيل كما حكاه ابن خلاد حديث الفاصل، والخطيب ثم ما حكاه كل من الخطيب ابن خلاد حكاه عن أقوام أهل العلم، سموهم أو لم يسموهم؟ قال غير معينين، غير معينين، يعني كل من ابن خلاد الرماه هرمزي لم يعين هؤلاء الذين فضلوا النزول، والخطيب لم يعين، قال به قوم، قال به قوم، وهذا مما يضعف القول هذا، قد يقال أنه يضعفه، خاصة والأدلة أقوى في باب العلو وتفضيله. ثم هو نقل للتفضيل لا للطلب، أما طلبه يعني يتصور أن يكون المحدث يقول أنه إذا وجد له الإسناد العالي يقول لا أطلبه، أنا أطلب النزول، هذا طلب العلو. قوله ماذا؟ طلب النزول، استحباب طلب النزول، استحباب طلب النزول لم يذكره هنا أيضا، ما ذكره، لكن المقصود هنا جعله قول من خطيب السقاوي. ذكره قول من السقاوي، وين قال؟ من اعترض المحدث ها؟ في اعتراض المحقق. إيه. محقق قال مصدر السابق 54 يعني كتاب مسألة العلو والنزول في الحديث. قال المحقق: وحكاية الإجماع يردها ما تقدم من حكاية ابن خلاد والخطيب للخلاف في ذلك، بل من جاء ما جاء عن بعضهم من تفضيل النزول كما تقدم. التفضيل لا يعارض الطلب، هل يعارضه؟ فيظهر لكلام المحقق هذا يحتاج إلى مراجعته فيه، هذا يحتاج إلى مراجعة، لا يسلم. لأن ما ذكره ابن خلاد والرمى هرموزي والخطيب هو في مسألة التفضيل لا في طلب العلو، واضح؟ فيعني هنا أننا نقول من أوجه تفضيل العلو على التفضيل على على على على النزول الإجماع على طلب العلو، واضح؟ فمن يفضل النزول يقول هذا الوجه لا يقوى على التفضيل، أو يقول لا يوجد إجماع على طلب العلو، يقول أن هذا الوجه لا يقوى على تفضيل العلو على النزول، لا يقول لنا أن الإجماع غير واقع على طلب العلو، طلب العلو وارد، سنة متبعة. نعم. إيه. في الفقرة الثانية يذكر يعني سبقه الخطيب. إيه. يرجح هنا يعني في وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى طلب العلو. إيه. يعني تحت في الحاشية شيخ قال. قال وقد سبقه إليه ابن خلاد في المحدث الفاصل. يعني الخطيب ابن خلاد يرجحان أن العلو أفضل من خلال هذا الفقر. لا لا لا حكى هما حكيا حكوه حكاه ابن خلاد سبقه ابن خلاد فقال ومنهم أي ومن أهل النظر من يرى أن سماع العالي أفضل، ها؟ لأن المجتهد مخاطر وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الإجتهاد وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى، وسبقه إليه ابن خلاد. نعم. أي في هذا الوجه. نعم. ليه هو؟ ذكر تفضيل النزول قد فضل بعضهم. القول يذكر وقد فضل بعضهم. بعضهم النزول بعض لا لكن ما قال قلت هنا؟ العراقي يقول قلت لما زاده ها؟ 45 ايه قد فضل بعض من اهل النظر كما حكاه ابن خلاد ايه والخطيب غير المعينين له النزول فان العلو كما قال ايه ما به يعني وقع الحكايه على تفضيل النزول هما حكيا لم يختاراه هذا هو يعني والكلام في الاجماع على طلبه لا على التفضيل فهمين الصورة ولا لا؟ يعني هنا قال حكى الإجماع على أنه يطلب ويمدح يعني الإجماع على ماذا؟ على أن العالي يطلب والإجماع على أن العالي أمر ممدوح وطيب هذا واقع ولا لا؟ الآن أيهما أفضل النازل والعالي؟ هذا فيه الخلاف الذي حكي واضح؟ لا شك لكن هنا قال العراقي ابن الصلاح لم يذكر شيخ إذا نكتب الهامش يراجع هل هذه المسألة من زيادات العراقي أنا ما أظنه لأن المسألة معروفة في التفضيل زيادات العراقي في حكاية الخلاف في التفضيل بين النازل والعالي يراجع ابن الصلاح ما ذكر هناك ها؟ خلاص ها بما قرأته للنجد خلاص نراجعه بدنا يراجع ان شاء الله قولكم الاجماع واقع على طلبه لا على الافضليه ايه كلام ابن طاهر وارد كلام ابن طاهر صحيح كلام المحقق هذا في نظر يظل ان المحقق اثناء التحقيق والبحث ذهب فهمه وذهنه إلى الأفضلية، إلى نقل الإجماع على الأفضلية فيرده، حكاية ابن الخلال والخطيب، واضح؟ وهذا يلد، الباحث يلد منه هذا أثناء البحث والتغمق والانشغال فيه وكثرة النقول و فيعني ينتقل الذهن من شيء إلى آخر، فتفهم الكلام على مسألة ليس منزلا عنها. مثل هنا يعني الاختلاط والد هنا تختلط عليه المسألة يعني مع البحث فينزل الكلام على الإجماع الأفضلية، يعلق بهذا التعليق، واضح؟ على كل نحن نكتب هذا التعليق ونراسل هذا التحقيق الدكتور الثانية الفهيد الفهيد هيد هيد شيخ لا يفهم قوله طلبهم له ومدحهم له هذا تفضيل، لا يفهم أنه تفضيل ولذا فيكون واقع هذا، ولذا أجمع أهل النقر على طلبهم له ومدحهم إياه، وهذا لا يكون إلا على تفضيل. كيف؟ لا يكون مبني إلا على تفضيل. الإجماع هنا الإجماع حكى الإجماع على ماذا؟ على التفضيل ولا على الطلب؟ على الطلب والمدح. خلاص. ما عنده علاقة بالتفضيل. هذا وجه. لما جيل التفضيل، لما جيل التفضيل تقول من أوجه التفضيل أنهم أجمعوا على طلبه. الذي يرجح النزول يناقشك في هذا. هل هذا الوجه يقوى على التفضيل ولا لا؟ حتى نجد قائمة. هذا هو. لأنه قد يستعمل هذا في توهين وجود خلاف شيخ. لا كيف؟ ابن طاهر، ابن طاهر المقدسي القرن الخامس الهجري أجمع أهل النقل، وابن طاهر معروف يعني في صناعة الحديثية، معروف في الحديث، معروف بتأليفاته، فكلام المحقق لا يقوى فيما نقله. لو جاءنا بشيء منقول عمن سبق يمكن، واضح؟ أنا نفسي أريح لنقل ابن طاهر أن إجماع أهل النقل على طلب العلو ومدح العلو، واضح؟ المحقق حفظه الله ورعاه قال هذا الإجماع يرده حكاية ابن خلاد والخطيب للخلاف السابق. نرجع إلى الخلاف، ماذا قال الخطيب وابن خلاد؟ قالوا بعض أهل العلم فضل النزول على العلو، واضح؟ هل هذا يقدح في الإجماع وأنه بالإجماع يطلب العلو؟ هل يقدح؟ ما يقدح، لا يقدح. ها؟ وقال بالنزول أصلا ما غير معروف، هذا هو، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. شوفونا الشيخ فهيد إذا كان عنده موقع ولا عنده حيث نراسله، نراسله على هذه يفيدنا فيها إن شاء الله. نعم. وسائل الاتصال الآن والتعليم تيسر. كيف قول المصنف رحمه الله وهو أي القول بتفضيل النزول رد أي مردود على قائل بضعفه وضعف حجته كما قال ابن الصلاح لأن تفق الكلام لا يدل على أن ابن الصلاح أثار هذا المسألة ولا تكون لم زيادة أي نعم صحيح وهو رد أي القول بتفضيل النزول مردود على قائله لضعفه وضعف حجته كما قال ابن الصلاح شوف الصفحة تاع العلو والنزول عندك في المقدمة وش بصفحة كم صفحة عندك هناك 250 شوف عندنا فتح المغيث 350 شفت عندك 350 تحتها كامل وهو أي القول بتفضيل النزول معايا رد أي مردود على قائله لضعفه والله في حجته كما قال ابن الصلاح صح؟ أعطيني شو المقدمة معني؟ لما راجعت هذا العادي مزيد فإن النزول مفضول مرغوب عنه، والفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله وحكى ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال التنزل في الإسناد أفضل، احتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد والنظر في تدليل كل راو وتجريحه، فكلما زاد كان الاجتهاد أكثر فكان الأجر أكثر. قال وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجة، قد روينا عن علي بن المديني وأبي عمر المستملي النسابوري أنهما قالا النزول شؤم والعلو سنة. هذه من إدراك. وهذا ونحو مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو فهو مختار غير مردود في آخر النوعين. وهذا انتبهوا إليه، بعض طلبة العلم لا يريد أن يأخذ عمن دونه ويفضل أن يبقى جاهلا في المسألة ولا يأخذ عمن دونه، هذا قدح في الإخلاص. لا موجود ولا حتى نحياه موجود. ها إيه، خذ العلم، خذ الفائدة عن كل واحد ولو كان دونك. بعضهم يفوت الفائدة ولا يأخذ، عذرا يفوت الفائدة ولا يأخذ، خذ عمن دونه كما قال في آخر الكلام هذا، فيأخذ عمن دونه ما دام الفائدة هذه فائدة ضيعة ضيعة، أنت ما حصلتها ما حصلتها، لا ما تحصل لا العالي ولا النازل. ها وهو كنت ناخذ عنه مباشره ايه، فكان احتمال خطا، لما اخذته مباشره زال الخطا. ها ايه قال، هو قال قبل قليل يعني الاتقان غير موجود. شيخ مثال هذا مثال هو قال ودخل عيد قال لك والغالب عدم الاتقان. وعلق من تحت قال في الاقتراح في أبناء الزمان كلنا ذاك الرجل على كلنا كذلك على كل. تفضل واصل. نعم اقرأ. قال وقد قسموه أي قسم أبو الفضل بن طاهر وابن الصلاح ومن تابعهما العلو خمسة من الأقسام مع اختلاف كلامي. عذرنا أنا كتبت على الهامش تراجع هذه المسألة من الزيادات، يعني خلاص اللي ما كتبش انتهى واللي كتب يشطب عليها. جزاك الله خير بارك الله فيك، هذا من الخطأ الذي رجعنا عنه. نعم وقد قسموه. وقد قسموه أي قسم أبو الفضل بن طاهر وابن الصلاح ومن تابعهما العلو خمسة من الأقسام مع اختلاف كلامي المذكورين في ماهية بعضها، وهي ترجع إلى علو مسافة وهو قلة الوسائط وعلو صفة. هذه هي أنواع العلو، أنواع العلو، علو المسافة، علو النقل، علو العدد، علو عدد الرواة، علو عدد الوسائط بينك وبين من تروي عنه، أو علو في الصفة، علو في صفة الراوي. نعم. فالأول من الأقسام مما هو علو مسافة علو مطلق، وهو ما فيه قرب من حيث العدد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تارة يكون بالنظر لسائر الأسانيد، وتارة بالنسبة إلى سند آخر فأكثر يريد به ذلك الحديث بعينه عدده أكثر. نعم، هذا العلو المطلق أحيانا يكون علو بالنسبة إلى الأسانيد الأخرى، بالنسبة إلى الأسانيد الأخرى، وتارة بالنسبة إلى سند واحد آخر فأكثر يرد به ذاك الحديث بعينه. يعني النظر العلو المطلق كون هذا الحديث يصل فيه صاحب الأصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ برجلين أو بثلاثة رجال. مالك له الثنائيات رحمه الله، إمام مالك له الثنائيات، فيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجله عنده ثنائيات، وهذه الثنائيات موجودة في الموطأ، استلها بعضهم ويعني رواها مستقلة. فالبخاري له ثلاثيات، هذا الثلاثي البخاري اللي هو علو مطلق بالنسبة إلى سائر الأسانيد، نجد كل من في طبقة البخاري مثلا يروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه بأربع أو ست أو خمس أو، فهذا بالنسبة لسائلي الأسانيد. وتارة بالنسبة إلى سند آخر فأكثر يلي بهذا الحديث، البخاري يروي الحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات في طريق ما بخمسة رجال، هذا أعلى ما عنده في خمسة رجال. وهذا الحديث نفسه كل من رواه في جهة البخاري يصل بسبعة أو ستة أو نحو ذلك، فهو علو مطلق ليس بالنسبة لكل الأسانيد وإنما بالنسبة لسند آخر فأكثر يرد به الحديث بعينه. إذن هذا العلو المطلق يرجع إلى ناحيتين، إما علو بالنسبة لسائر الأسانيد وإما بالنسبة لطرق وأسانيد هذا الحديث بعينه، هذا الحديث بعينه. واضح؟ هذا. وهذا القسم هو الأفضل الأجل من باقي أقسامه وأعلى نعم. من سائر الأعوالي يعني مثل الآن أيضا مثلا يعني قد يكون واحد يعني مجاز ومسند في كتب ف يكون قد أدرك من عمر مثل محمد بن عبد الرحمن الحق رحمه الله، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سبعة أو سبعة وعشرون رجلا أو ثمانية رجلا، يعني الآن إذا تتبعنا مثلا أعلى ما يكون هو هذا، فهذا يعد علو مطلق بالنسبة لكل أسانيد، لأنه ما من أحد يريد أن يتصل بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن مثلا إلا ويجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلا، فيعد هذا ماذا؟ علو مطلق بالنسبة لكل الأسانيد. وهذا يوجد عصر الرواية موجود، في عصر الرواية موجود، ويعتني بذلك الإمام الذهبي في السير يشير إلى هذا، المزي في تهذيب الكمال والذهبي في السير فيشيران إلى هذا. والمزي يقول في ترجمة بعض الرواة: وقد روينا من طريقه عاليا وأعلى ما روينا من طريقه ويسند، نعم ووقع لي عاليا ويسند. كذلك الذهبي في السير في ترجم بعض الرواة يقول: وكان أعلى ينتهي إليه أعلى الإسناد في ذاك الزمان أو في تلك الطبقة، أو بمعنى أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل عدد من كل من كان في زمانه. وقد يكون هذا العلو بالنسبة لهذا الحديث من أسانيد أخرى، فنجد الجميع يروونه ويصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد ما، وذاك الراوي يصل إليه بعدد أقل، هذا يسمى ماذا؟ العلو المطلق. نعم. وهذا القسم هو الأفضل الأجل من باقي أقسامه وأعلى من سائر العوالي، ولكن محله إن صح الإسناد بالنقل لأن القرب مع ضعفه بسبب رواته لا اعتداد به. نعم هذا شك، هذا أقوى العلو، يكون أقوى إذا كان مع صحة الإسناد. نعم. لا اعتداد به ولا التفات إليه، خصوصا إن اشتد الضعف، حيث كان من طريق بعض الكذابين الذين ادعوا السماع من الصحابة كأبي هدبة إبراهيم بن هدبة وخراش ودينار وعثمان بن الخطاب المغربي أبي الدنيا الأشج وكثير بن سليم وموسى الطويل ونافع أبي هرمز ونجدة الحروري خارجي ويسر مولى أنس ويعلى بن الأشدق ويغنم بن سالم وأبي خالد السقاء. هؤلاء ممن يعني يطعن فيهم، هؤلاء ممن عرفوا بالكذب يحفظون، هؤلاء هذا الرواة يحفظون، يعني الرواة اللي مروا معنا يحفظون حتى يكون الطالب يعني بعد نهاية الكتاب قد جمع وحفظ يعني من الرواة في كل نوع من أنواع علوم الحديث ما له علاقة به. نعم. شيخ، هذا دعوا السماع من الصحابة. نعم هؤلاء دعوا السماع من الصحابة، أو ادعى يعني بعضهم حتى في القرن السادس كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: رتن رتن رتن وما أدراك ما رتن، رجل كذاب دجال في القرن السادس ادعى السماع من الصحابة الكرام، القرن السادس 500 وش قال سمعت سمع أين نعم. أو ادعى فيهم، أو ادعى فيهم الصحبة كجبير بن الحارث والربيع بن محمود المارديني ورتن وشرباتك. أيوه. آه ورتن ذكرهم. ومعمر ونسطور أو ابن نسطور الرومي ويسر بن عبد الله الآتي التنبيه عليهم في الصحابة. أي نعم. وقد أنشد الحافظ السلفي فيما رويناه عنه قوله حديث ابن نسطور ويسر ويغنم وقول أشج الغرب ثم خراشي ونسخة دينار وأخبار تربه أبي هدبة البصري. تربه يعني صاحبه قرينه. أبي هدبة البصري شبه فراشي. فراشي. شبه فراشي. وعززهما محمد بن جابر الوادياشي بثالث. رتن ثامن والمارديني تاسع. ربيع بن محمود وذاك فاشي. وذلك فاشي. ولو قال كذا كذا رتن لكان أصلح. نه رتن ثامن. لو قال كذا رتن والمارديني تاسع. ربيع بن محمود وذلك فاشي. يعني كان أسهل في الكلام. رتن كذا رتن. نعم. وقد نظم غالب الصنفين الحافظ ابن ناصر الدين الفقال. ابن ناصر الدين دمشق رحمه الله. نعم. إذا جاء مرفوعا حديث لستة فعد ولا تقبل فذاك تخرص. تخرص كذب وتخمين ووهم وظن سيء، ظن لا معنى له. نعم. رتن. رتن وابن نسطور ويسر معمر وسرباتك ثم الربيع المقلص. ولا تقبلوا عن صاحب قول نجدة أبي خالد السقى ويغنم فحرصوا. ويسر ودينار خراش أشج مع فتى بكر فتى بكر دار ابن لهدبة يرقص. وتمييز صحيح العالي من سقيمه يعسر على المبتدئ ويسهل على العارف. ولأجل ذلك قال الذهبي في ميزانه متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة وسمى غيره ممن سميناهم وأضربهم فاعلم أنه عامي بعد. عامي. نعم. ها؟ وين؟ قول نجدة، نجدة الخارجي، الخارجي اللي ذكره قبله اللي هو اسمه نجدة الحروري. نعم. وهم فرقة من الخوارج. نعم. وسبقه صاحب شرف أصحاب الحديث فقال تبعا خطيب يعني. نعم. فقال تبعا للحاكم والخليلي ليس العالي من الإسناد ما يتوهم ما يتوهمه عوام الناس يعدون الأسانيد فيما وجدوا منها فما وجدوا منها فما وجدوا منها أقرب عددا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوهمونه أعلى كنسخة الخضر بن أبان عن أبي هدبة عن أنس ونسخة خراش وسمى بعض من ذكر وهذه لا يحتج بشيء منها ولا يوجد في مسانيد العلماء منها حديث واحد. لا. قالوا وأقرب ما يصح من الأسانيد بعدد الرجال نسخة يزيد. قالوا وأقرب ما يصح من الأسانيد بعدد الرجال نسخة يزيد بن هارون عن كل من سليمان التيمي وحميد كلاهما عن أنس. يعني هو الكلام السابق كما ذكرنا يعني ينبغي أن يكون في العلو وفي الإسناد يعني الصحة وقوة الرواية ولا في درجة الحسن المقبول لا مجرد يعني طلب العلو مع وجود الكذب. وبالمناسبة يعني من أعجب ما رأيت في الأثبات في ثبت وصلني يحدث فيه بعضهم يذكر أسانيده يقول ولي إسناد لا يوجد لأحد في العالم حدثني به الجني شمهروش قال حدثني به فلان وذكر الإسناد فقلت شمهروش يحدث مباشرة الصحابة الجن يطول تطول أعماره هذا صادق ماشي أحجية جدا ولا ها هذا له أسانيد هذا ثبت يعني مخطوط على كل وجدته فقلت سبحان الله يعني. فهذا هو لابد من أن يكون الأسانيد هذه يعني. شكرا ما صحيح الهمة. نعم. على الصفحة. تكون ثابتة يعني. هنا الآن صار يذكر أعلى الأسانيد والتي تصح يصح منها. يلا تفضل خلينا نكمله. قد انتهت الساعة نزيدها الأوراق الورقة هذه معلش. وأقرب ما يصح. قالوا وأقرب ما يصح من الأسانيد بعدد الرجال نسخة يزيد بن هارون عن كل من سليمان التيمي وحميد كلاهما عن أنس. نعم يزيد بن هارون ابن فروخ أو الفروخ يروي عن سليمان التيمي عن أنس أو حميد عن أنس. نعم. ومن العجيب أن شيخ شيوخنا السراج بن الملقن مع جلالته عقد مجلس الإملاء فأملى كما قال شيخنا المسلسل بالأولية ثم عدل إلى أحاديث خراش وأضرابه من الكذابين فرحا بعلوها. قال شيخنا وهذا مما يعيبه أهل النقد ويرون أن النزول حينئذ أولى لأنه عندهم كالعدم. لا شك لا شك. نعم. وأعلى ما يقع لنا ما بين لا يسمى شيخ نزول مقابل هذا العلوم. ها؟ هو لا يسمى أصلا نزول بمقابل هذا العلوم أيوه من طريق الكذب. ما هو ما هو هو قال ويرون أن النزول إيه حينئذ أولى. لا يرون أن هو لا يسمى نزول. لا هو نزول. ليش لماذا نزول؟ لأنه مقابل للشخص. لا المقصود المقصود أنه الأصل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين رجلا واضح؟ وهو الحديث عنده لا يصل إلى إلا بخمسة وعشرين رجل هذا نزول ليس ليس لا ليس بالنسبة إلى الكذاب. الكذاب لا شيء الكذاب لا شيء مرة معنا الحديث الموضوع يسمى حديثا باعتبار قائله وإلا فهو كذاب. نعم هذا المقصود. أيوة. وأعلى ما يقع لنا ما يقع لنا ما بين القدماء من شيوخنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالإسناد الصحيح عشرة أنفس. عجيب عجيب. وذلك من الغيلانيات وجزء الأنصاري وجزء ابن عرفة وجزء الغطريفي وغيرها. الأجزاء كلها مطبوع. الغيلانيات مطبوع وجزء الأنصاري أيضا أظن مطبوع ابن عرفة مطبوع والغطريفي مطبوع. يقول عشرة رجال وهو في درجة السيوطي أظن السيوطي ذكر في تدريب الضاوي في آخر كتابه تدريب الضاوي أنه أعلى ما وصل عند إليه ها 12 أظن 12 أعلى ما عنده أظن. السيوطي متوفى سنة 1900 السخاوي سنة الثانية بعد 900 متعاصران متقارنان. نعم. بل وتقع للعشاريات بالسند المتماسك من المعجم الصغير للطبراني وغيره ولا يكون الآن في الدنيا أقل من هذا العدد. لا يوجد في هذا في زمنه يعني ها نهاية القرن التاسع ها القرن التاسع يعني سند عالي متماسك هذا هو متماسك يعني برواة ثقات يعني عشاري واضح عشاري بمعنى أنه الآن من ينتهي إسناده إلى السخاوي لا توجد السنة تمر عليه بيكون عاليا يعد من العوالي يعني يحصل من العالي. نعم يعني بيننا وبين السخاوي كم هو متوفى سنة 902 530 سنة أيوة 530 سنة بمعدل في بين بمعدل في 90 سنة راويين ها 530 53 تقسيم 9 54 6 رواة 7 7 والعشرة 17 هل يوجد في الآن؟ ما يوجد الآن أنا أظن الأعلى ما يوجد 28 تقريبا. نعم توفي محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق أجلنا بدارج درجتين ولا درجة شيخ؟ درجة واحدة لأنه يعني يوجد من يروي عنه. نعم أي فرق. نعم عشاري يعني كانت قليلة العشاريات هذه. نعم وكذا وقعت العشاريات لشيخي بالأسانيد المتماسكة ولشيوخي بالأسانيد الصحيحة ونحوها أيه؟ وأملى من ذلك جملة يعني ابن حجر. نعم وخرج منها من مرويات شيخه التنوخي 140 حديثا، ومن مرويات شيخه المصنف 60 كمل بها 40 التي كان الشيخ خرجها لنفسه. العراقي يعني العراقي، من مرويات شيخه يعني هو العراقي، 60 كمل بها 40 التي كان الشيخ خرجها لنفسه، يعني خرجها من العراقي، ها خرج لنفسه 40، 40 البلدانية. نعم. وأفردت التساعيات من حديث جماعة النسائي له عشريات، أعلى ما عند النسائي رباعي، عنده الرباعيات، وأنزل ما عنده 11 له بينه وبين النبي 11 رجلا حديث فضل صورة الإخلاص، فضل صورة الإخلاص أنها ثلث القرآن، أنها ثلث القرآن. نعم. وأفردت التساعيات من حديث جماعة من شيوخ شيوخنا كالقاضي عز الدين بن جماعة وأبي عبد الله البياني، وكذا لأبي علي الحسن بن علي اللخمي الصيرفي وأبي حيان التساعيات. يعني كون السخاوي له عشاريات مع النسائي توفى 303 والسخاوي 902، ها وأحاديث يقول أسانيد متماسكة. كيف؟ أشار إلى معجم الصغير. معجم الصغير أقاليد العشاريات بسند من المعجم، يعني عشاريات إلى الطبراني. يقصد هذا يكون بين الطبراني النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال 5 رجال صار 15، هذا هو المقصود. نعم هذا المقصود. نعم. وأفردت الثمانيات لكن مينة لم يقل إلى، ها قال مينة لم يقل إلى، لكن أظن هي هذا، لكن اللي ذكر السيوطي عشارية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يذكر السيوطي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل. نعم زيد. وأفردت الثمانيات من حديث من بيننا وبينه واسطتان كالنجيب الحراني ومؤنسة خاتون، وكذا للرشيد العطار والضياء المقدسي. أي نعم. هذا تولي عشرية عنده وشان. إيه من حديث من بيننا وبينه واسطة. نعم. والسباعيات لمن بيننا وبينه 3 وسائط كأبي جعفر الصيدلاني. والسداسيات لمن بيننا وبينه 5 وسائط كأبي عبد الله الرازي وزاهر بن طاهر. والخماسيات لمن بيننا وبينه 5 أيضا كأبي الحسين بن النقور وزاهر أيضا. وأفردت من سنن الدار قطني، أي خماسية الدار قطني. نعم. والرباعيات لمن بيننا وبينه 7 كأبي بكر الشافعي، وهي أعلى ما في صحيح مسلم، وأبي عوانة والسنن للنسائي. أي نعم رباعيات للنسائي ومسلم وأبي عوانة. نعم. وأما الثلاثيات ففي مسند إمامنا الشافعي وغيره من حديثه منها جملة، وكذا الكثير من مسند الإمام أحمد. ثلاثيات. نعم. وما ينيف عن 20 حديثا في صحيح البخاري. نعم. وليس عند مسلم منها ما هو على شرطه. نعم. وحديث واحد في كل من أبي داود والترمذي، و5 أحاديث في ابن ماجه، لكن من طريق بعض المتهمين، وفي معاجم الطبراني منها اليسير. أبو داود له حديث واحد، والترمذي أيضا حديث واحد أظن، و ها ايه، وابن ماجه 5 أحاديث بأسانيد ضعيفة، لكن هي الإسناد واحد أظن يتكرر أو إسناده. نعم. والثنائيات في موطأ الإمام وفي معاجم الطبراني منها اليسير ثلاثي. إيه الموطأ له ثنائيات أفرده بعضهم. نعم. والوحدان في حديث الإمام أبي حنيفة لكن بسند غير مقبول، إذ المعتمد أنه لا رواية له عن أحد من الصحابة. أين؟ لا رواية عن الصحابة، ولد 80 هجرة وليس له رواية عن الصحابة. نعم. هذا هو، هل نكتفي بهذا؟ بارك الله فيك. نحاول إن شاء الله سبت معين، المهم السبت هذا ما يتيسر لعل الذي يأتي بعده إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.